الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا، فسار إلى أن لقيا من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبا، وصل على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. وبعد، فنحن في باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. وذكرنا حديث معاوية ابن الحكم السلمي، وهذا حديث عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. طبعا أنا قلت الحديث ده الدرس اللي فات للناس اللي كانت معي وعلقنا عليه، قلت أيضا حديث جابر بن عبد الله، ولكن هذا حديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أنا بقرأ الحديث دي كده قراءة لأن أنا قلتها الدرس اللي فات، الدرس كانت معايا، أنا قلت الحديث الدرس اللي فات قلتها باستفاضة وشرحنا الكلام في الصلاة الدرس اللي فات. حديث جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يسير فسلمت عليه فأشار إلي. خدوا بقى من كلمة أشار إلي دي جواز رد السلام، اختلفوا، منهم من قال في الفريضة وفي النافلة، منهم من قال في النافلة دون الفريضة، منهم من قال لا في الفريضة ولا في النافلة. معايا كده الثلاث أقوال دول وصلوا، منهم من قال في الفريضة والنافلة، منهم من قال لا في الفريضة ولا في النافلة، منهم من قال في النافلة دون الفريضة. والذي ذهب إليه الشافعي الراجح يعني أن السلام يرد في النافلة دون الفريضة. قال لك السلام عليكم، قل له خلاص، ممكن تقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته بدون صوت عالي. والشافعي تكلم في مسألة إلقاء السلام على المصلي، هل جائز إلقاء السلام على المصلي ولا غير جائز؟ أغلب العلماء جوزوا السلام، أنت توعد بيصلي ترد عليه السلام أو تلقى عليه السلام وهو بيصلي. الشافعي قال لك هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه في الصلاة، وطالما في الصلاة لا تسلم عليه لأنه مشغول، إن في الصلاة شغلا. الراجح أنت ما تسلمش عليه، وما تسلمش على الرجل اللي بيأكل، واحد بيأكل ما تسلمش عليه، ما تخشش المسجد في صلاة الجمعة وتقول السلام عليكم، ما ينفعش. اقرأ كده في موضوع إلقاء السلام على من يجوز وعلى من لا يجوز، خدت بالك؟ في أوضاع ما ينفعش تسلم فيها على الرجل، الرجل نايم تخش تقول السلام عليكم، ما ينفعش، هو نايم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة المقداد مش أبو قتادة، حديث المقداد قال كان يدخل فيسلم علينا سلاما لا يسمع نائما، لا يسمع نائما أو يوقظ، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. كده نص الحديث كده بالظبط, حديث البخاري, لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. السلام عليكم, لو حد صحي هيسمع السلام, لو حد نايم مش هيصحى. خدت بالك؟ فخليك فقيه في إلقاء السلام, ما ترميش السلام على واحد بيصلي. طب أنا بصلي واحد رمى علي السلام في النافلة, أعمل له كده في الفريضة ما تردش عليه. طبعا تكلمنا في حديث معاوية الحد اللي فات إنه عطس في الصلاة فقال الحمد لله, فقال الرجل الذي عطس قال له يرحمك الله, فالناس قاعدت تعمل كده ولا قاعد يبص له, وهو قال فرأيتهم يسكتونني أو يصمتونني لكني سكت. فما ينفعش تشمت واحد في الصلاة عطس. لو حد شمت حد في صلاة النافلة ممكن يرد عليه يقول مثلا محمد شمتني وقال لي يرحمك الله, هو بره الصلاة. ينفع نقول له اللهم ارحم محمدا, اللهم ارحم محمدا بغير كاف المخاطبة, بغير كاف المخاطبة. ما اقولوش يرحمك الله, ما اقولوش يرحمك الله, ولا اللهم ارحم مثلا فلانا, اللهم ارحم ناصرا, اللهم ارحم عبد الرحمن مثلا. القرآن مستحب ما تسلمش عليه وبيقرأ القرآن, مستحب, مش ليه يجوز, لا يجوز طبعا, بس هو ممكن يكون خاشع في قراءة القرآن فما تقطعش عليه خلوته. يعني لو رأيته كده راجل خاشع بيذكر الله عز وجل بيقرأ القرآن متدبر للقرآن ما تقطعش وتقول له السلام عليكم وخش. بعض الناس تسلم على الناس وهي بتسبح بعد الصلاة. أنا كنت بقول أصلك العدد ده مهم جدا, العدد ده مهم جدا بعد الصلوات اللي هو 33 و33 و33, ما تبقاش 34 ولا تبقى 32, ما تبقاش. النبي حدد, ها حدد 33 يعني 33. فانا هو وانا بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله, السلام عليكم, وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته, انا في الكاب راحت عليا التسبيح. خدت بالك انت ايه عاد من الاول؟ ايه ما خلاص, انا لو جبت من الاول برضو العدد باظ. لا خلاص هجيب الاول, انا قلت الحمد لله مثلا بتاع 13 مره, هقوم جايب 33 تاني, يبقى انا قلت كام؟ 46 مره. يعني هو القاء السلام فيه فقه يا جماعه. طب نكمل حديث. حديث جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجه ثم أدركته وهو يسير, قال قتيبة يصلي, فسلمت عليه فأشار إلي, فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت على آنفا وأنا أصلي. قال وهو موجه حينئذ قبل المشرق, اتجاه عكس اتجاه القبلة, اتجاه يصلي النبي عكس اتجاه القبلة. وهو اصلا الحديث ده لما ورد اورد البخاري في صحيحه, احنا بنقرا في صحيح مسلم يا جماعه, لما اورد الحديث ده في صحيحه كان بيستدل بيه على انه يجوز تصلي النافله في غير اتجاه القبله. حديث جابر ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافله حيث توجهت به راحلته, فاذا اراد فريضه نزل فاستقبل القبله. يبقى انا هوجه العربيه بدايه, لو انا رايح سفر وانا عايز اصلي نافله, كانت من السنن المغيبه المهجوره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيصلي طول ما هو مسافر, بيصلي طول ما هو راكب الدبه هو بيصلي النافله. انت عايز تصلي نافله وموجه القبله, قول للراجل اللي معاك ثواني يا اسطى خلي العربيه وشها كده وانت قاعد على الكرسي جوه, الله اكبر, قول له اول ما قول الله اكبر امشي بقى, شوف انت رايح فين, امشي عكس القبله اتجاه القبله زي ما انت عايز تمشي, امشي. المهم وانا بادئ الله اكبر ابدا فين؟ اتجاه القبل, وبعد كده الرحيله بقى تمشي زي ما هي عايزه تمشي. دي روايه دي روايه مسلم, روايه البخاري قال ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته, قال فرجعت فسلمت عليه فلم يرد علي. قال فوقع في نفسي ما الله به عليم, فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي في نفسه أني أبطأت عليه. قال ثم سلمت عليه الثانية فلم يرد علي. قال فوقع في نفسي أشد من المرة الأولى. قال فلما انتهى قال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. ده كان يعني إيه ناسخ لما قبل ذلك, النبي كان في الصلاة كان بيرد على الصحابة, كان يقف الواحد جنب اخوه والنبي بيصلي في صلاه جماعه، يجي في الركعه الثانيه الثالثه يقول له انت، يقول له انت في الركعه الكام؟ صاحبه يرد عليه يقول له احنا في الركعه الثالثه، احنا في الركعه الثانيه. ها زي ما في الحديث ده قلنا كان يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاه. تبالك بنتك عامله ايه دلوقتي العيانه دي؟ قول له بس الحمد لله رب العالمين شفيت. كله ده فين؟ هم بيصلوا. في روايه قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق الى بني المصطلق، فاتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا واومأ زهير، ثم كلمته، يعني بقول له ايه استنى شويه، فقال لي هكذا فاومأ زهير ايضا بيده نحو الارض وانا اسمعه يقرا يومئ براسه، فلما فرغ قال ما فعلت، ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني، لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. دي رواية مسلم. وفي رواية عن أبي الزبير قال بيده إلى غير الكعبة، يعني بيصلي إلى غير القبلة. وعنه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. كل الروايات طبعا احنا اتفقنا في بداية شرح صحيح مسلم يا جماعة إن مسلم بيورد كل الأسانيد بتاعته الروايات كلها فين؟ في باب واحد ورا بعض، غير البخاري. البخاري يجيب لك حديث في كل كتاب بيستشهد بالحديث هنا وهنا وهنا وهنا، في كل باب بيستشهد بالحديث، لكن مسلم بيقوم جايب الروايات كلها ورا بعض. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة، في كتاب كامل في في عند البخاري يسمى كده باب أو كتاب العمل في الصلاة. العمل في الصلاة اللي هو ايه؟ الحركة في الصلاة. انا صليت فبتحرك، ممكن امسك الشيطان، النبي عمل كده، يمسك الشيطان، ممكن يخلع الجزمة بتاعته فيها قذر، الملائكة انبأته ان الجزمة بتاعته فيها الحذاء بتاعه فيه قذر، ممكن يجيب ابن عباس من الناحية دي يوديه الناحية دي او من الناحية دي يجيبه الناحية دي، ها ممكن يتحرك كده. اه النبي كان بيتحرك صلى الله عليه وسلم في الصلاة. اسمع الاحاديث دي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فزعدته. يعني فزعدته يا جماعة؟ خنق، فخنقته. في رواية صحيحة كده عن أبي الدرداء هنا في صحيح مسلم فخنقته، لا عند النساء، عند النساء استغفر الله، عند النساء مش صحيح مسلم، رواية خنقته دي عند النساء. فخنقته حتى بدا لعابه نديا على يدي معايا، فخنقته فزعدته، فلقد هممت ان اربطه الى جنب سارية من سواري المسجد، عمود يعني، حتى تصبحوا تنظرون اليه اجمعون او كلكم. ثم ذكرت قول اخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. بعض الفوائد، هو الجن بيتشاف؟ امال هو ليه بيقول ان انا خنقته؟ ده شايف، ده شايف. وعشان تقول لي ان ده مش خاص بالانبياء بس، انت هتقول لي ده خاص بالانبياء، فانا هرد عليك واقول لك ايه، ده هو قال إني أنا أردت أربطه في سارية من سواري المسجد لم يمنعه من ذلك إلا دعوة سيدنا سليمان، حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. كانت الناس هتشوفوا كمان. ها؟ التأويل ده منين؟ منين تأويلته؟ ها؟ تأويل عقلي فقط، ليس نقلا، إحنا عندنا هنا نقلا. قالوا من خلاف، انا احكي لك الخلاف بس ما تقولش ان الشيخ بيقول، انا احكي لك الخلاف مجرد انا قاعد قدامك بس بحكي، انا بحكي والله يا جماعه. قالوا ان هو يمكن ان يرى زي الخطابي. اتفضل. ممكن ان يرى؟ اه ممكن ان يرى. ازاي يا عم؟ قال لك ما هو كان سيدنا سليمان لما كان مسخر الجن طبيعي كان معاه من الانس ناس، وكانوا شايفين الجن وهو بيبني وهو بيعمل وبيغطس وبيجيب الضرر وبيطلع الضرر، فكان ده كان قدام أعين الإنس، كان قدام أعين الإنس. انت لو سمعت عن كيف بنوا الأهرامات، سمعت دي قبل كده؟ والناس لغاية النهاردة محتارة، انك تجي تبص كده تلاقي الحجارة الكبيرة دي هتقول ايه؟ ده مش شغل بني آدمين، ده مين اللي هيطلع اصلا الاهرامات؟ اصلا قبل ما تبني اي حجر هي فوق، هي المكان بتاعها ماله؟ المكان بتاعها اصلا مرتفع، خدت بالك؟ مرتفع. نقول لهم يا جماعه انتوا خلاصه الكلام، يعني هو ما ينفعش يبقى الجن هو اللي بني الاهرامات دي؟ ينفع يا شيخ؟ ليه بقى؟ يعني ما ينفعش يبقى الجن هو اللي بناها يا جماعه كرأي مسلمين؟ ها؟ حد عنده اعتراض طيب ان الجن يبقى بنى الاهرامات؟ انا خلعت النظاره. حد عنده اعتراض ان الجن يبنى الاهرامات؟ لكن بامر من الله يفعل، بامر من سيدنا سليمان. ما هو كلهم كانوا خدامين عن سيدنا سليمان، كانوا بيخدموا سيدنا سليمان، وما فيش حد فيهم يقدر يمين ولا شمال. ها؟ حد يجيب لي الآية كده بساعة سورة سبأ؟ قال ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. في الآية اللي بعدها قال ايه؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، عصيته يعني. الجن شغال مش ما بيونش، وشغال ما فيش حد فيهم بيتخلف عن، مفيش حد بيتخلف، اسمعوا الكلام زي الألف، وهو شايفينه سند على العصاية كده ومفكرينه صاحي حي، لغاية لما الأكلة بتاعت الأرض أكلت إيه؟ أكلت العصاية، فالعصاية مالها؟ وقعت، هو وقع ما عرفوش، عشان ما تدعيش ان الجن بيعرف الغيب، ما بيعرفش الغيب. ها؟ فربنا بيقول لك كده، فلو كان يعلم الغيب ما لبثوا في العذاب. بص كلمه العذاب، كلمه العذاب المهين دي ان دلت تدل على ايه؟ ان هو كان مشقيهم، كان مسخرهم، تحس انهم كانوا مشغلهم في السخره. ها؟ فعلم قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب ايه؟ المهين. خدت بالك انت؟ يبني، يبني الجن، يبني الجن، يبني ويغطس. قال الله عز وجل، عشان بس ما تقولش جايب الكلام ده من عندياتي، لا ده ربنا اللي قال في سورة صاد، قال ايه؟ والشياطين كل بناء وغواص. بناء ايه؟ هيبنوا حاجات البشر مش شايفينها، يبقى الكلام ملوش معنى. لو الجن، خد بالك من الكلام ده كويس جدا، لو الجن هيبني اشياء البشر مش شايفها، يبقى كل البناء دي وكل الكلام اللي بيتقال ده ملوش اي معنى، ما احنا مش شايفين حاجه، يبقى ايه معناه؟ فلك انت الست لما جت اللي هي ملكه سبأ، جت لقيت ايه؟ كأن ميه وشمرت عن ساقيها وعايزه تخش في الميه، قالوا لها ايه؟ انه ايه؟ صرح ممرض من قوارير. ظن قوارير دي جايه منين يا جماعه؟ حد عارف؟ قوارير دي جايه من قاع البحار، كل بناء وايه؟ وغواص. ها حاجه كده عامله زي بتبرق زي الميه كده، الحاجات دي كنت تسمع عليها في الفوازير بتاعت زمان لو تفتكر. ها الحاجات اللي هو الدرر والياقوت والحاجات دي، كان مين بيخرجها؟ الجن كان بيخرجها من قاع البحار. هو بقى لما عمل بيها الصرح ده فكرت ده ميه. هي ايه اللي خلاها تسلم اصلا مع سيدنا سليمان؟ ان دي معجزه لا يقدر عليها اي حد من البشر، دي في حد ذاتها معجزه ما فيش حد من البشر يقدر يعملها. مين اللي يقدر يعملها؟ الجن لسليمان. تبالك انت كل بناء. فانا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان هو بنى، الجن بنى اشياء خارقه للعاده. فلما تيجي تسمع الاهرامات ما تستغربش، ده مش شغل بشر، ده شغل جن، واحنا مؤمنين بذلك. قال تعالى لا مؤمنين بان ده شغل سيدنا سليمان. سيدنا سليمان كان يملك الارض، من الاربع ملوك اللي ملكوا الارض، ما تقوليش بقى مصر وفلسطين، لا كان كل الارض. طبعا لا انا انسبها لسيدنا سليمان. لا فرعون يا راجل، فرعون ايه؟ سيدنا سليمان كان يملك الأرض، كان يملك الأرض. شفت الأربع رجال اللي ملكوا الأرض؟ أعظمهم، أعظم الأربعة سليمان، مش بخت النصر واحد منهم، ويقال إن هو النمرود هو ذو القرنين، وسليمان دول المسلمين، وبخت نصر والنمرود. مين قال قبل؟ عايز الدليل على قبل دي. معلش انا اسف يعني، احنا هنا بندعي ايه؟ انت عارف لما تيجي تسمع في الوثائقيه يقول لك هذه الصخره، ثواني بس يا عم، يقول لك هذه الصخره بقى لها 4 مليون سنه. ملايين يا عم انت بتتكلم عليه. ها؟ حد على راي راجل الراجل الصعيدي والمضيفة مضيفة الطيران فوق في الطيارة بتقول ايه؟ احنا دلوقتي على بعد 3000 قدم من ظهر الارض. قال لها قولي زي ما انت عايزه تقولي، هو انت حد هينزل يعد وراكي؟ وبالك انت فعلا دلوقتي يقول لك الصخره دي، والله العظيم بشوفها بعناية، الناس اللي في الوثائقيه لا يذكرون الله ابدا ولا ينسبون فضلا لله. اليمنيه اللي تذكر ربنا. التاني بقى بتاع ابو ظبي دي، لا يستحيل تلاقي واحد يقول سبحان الله، مع ان الموقف يستدعي ان انت تقول ايه؟ يستدعي ان انت تقول سبحان الله، ما بيذكرهاش. يقول لك دي صخره بقى لها 4 مليون سنه. يقول لك مش عارف 6 ملايين اللي انتوا بتتكلموا فيها يا جماعه، وممكن يكون عمر الارض كله على بعض ما يكملش مليون سنه، تاخد بالك؟ ويقول لك دي اما انحضرت مش عارف ايه، واوجدنا اثار دنياصورات بقى لها مش عارف 5 مليون سنه وسته، بيتكلموا في ملايين. فاحنا لما نيجي نتكلم بقى عن مين اللي عمل ده، احنا محتاجين تاريخ صحيح، وحد يكون بينسب التاريخ الصحيح لاهله. معايا يا عمي؟ احنا عايزين حد يدل لنا، هل الاهرامات قبل سليمان ولا بعد سليمان؟ عندنا من ذلك دليل صحيح؟ ده هو ابنه سيدنا موسى، سيدنا موسى من سلالة سيدنا يوسف. هم مين من دول اللي قبل كده؟ الاهرامات. ثواني بس، انت بتقول الاهرامات؟ لا، الفرعون ده حج، ده لقب بيطلق ده لقب بيطلق على كل احد يترأس رئاسة مصر، اي حد ماسك البلد دي منذ قديم الزمان لغاية زمننا هذا. اللي يمسك رئيس جمهورية مصر العربية بيسمى ايه؟ فرعون مصر. لا هم بيفخروا بذلك، هم بيفخروا ذلك يا حبيبي، فبيسمى فرعون مصر. ملوش علاقه بقى بالتواريخ، وان هو كان قبله كان بعد، دي ما تدلش، دي ما تدلش على اي حاجه خالص. فمش غرابه ان الجن يعمل ايه؟ مش غرابه خالص ان الجن يبني. ده بنى، وذكر في القران ان هو بنى، ذكر في القران ان هو بنى وغطس وعمل اشياء خارقه للعاده، بدليل ان ملكه سبا امنت بالله بسبب شيء لقيته خارق للعاده. إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فزعته، يعني خنقته، فلقد هممت أن أربطه. يجوز ربط الكافر في المسجد؟ يجوز ربط الكافر في المسجد بعلة، اللي هي ينظر إلى المؤمنين وإلى المسلمين فيسلم، زي ما النبي عمل مع سمامة. سعف سمامة كان كافر، والنبي ربطه في عمود من عواميد المسجد. جن يعني؟ أكملك الخلاف بقى في قول العلماء، كملك خلاف قول العلماء في رؤية الجن. قالوا ان طائفة قالت زي ما قال الاخ كده، ممكن هو يشاف، وردوا على الآية، ردوا على الآية، قال تعالى في سورة الأعراف: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا يرونه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. بعضهم قال لك الآية بتتكلم عن حالة من الحالات، ده اللي هم الفريق اللي قايل بجواز رؤية الجن بحالة من الحالات. إيه الحالة دي؟ إن أنت مش هتعرف تشوفه في الوقت اللي هو شايفك فيه، لكن غير الحالة دي ينفع تشوف. فربنا شرطها بإيه؟ شرطها بحالة معينة، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، في الوقت اللي أنتوا مش شايفين اللي هم شايفينكم فيه فقط، غير كده لا. لكن الإمام النووي بيقول لك أكثر أهل العلم على أنهم لا يرون في أشكالهم الطبيعية الحقيقية. وقال الشافعي مغلظا لذلك، قال من ادعى أنه رأى الجن فقد أبطلنا شهادته، واستدل طبعا استدل بالآية. المهم الموضوع فيه خلاف من أهل العلم، لكن الأكثر على أن الجن ممكن يتشاف في صورته غير صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها. يعني ممكن تشوف خيال أسود، سواء أنت ما أنت مش حجة على المسلمين، احنا بنتكلم عموما. ممكن تشوف خيال، ممكن تشوف قطة، ممكن تشوف كلب، ممكن تشوف هيئة بني آدم، ممكن يظهر هيئة، ممكن تشوف هيئة تعبان كلب أسود، ممكن تشوف هيئات كثيرة جدا جدا جدا. انت عارف في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا كان شابا متزوج لسه، يعني حديث عهد بعرس، فكان بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب ان هو يروح يشوف اهله لسه متجوز جديد. المهم راح في مره ولقى زوجته واقفه امام على الباب بهدومها الداخليه، فاهوى اليها برمحه ليقتلها، فقالت امسك عليك حتى تدخل وتنظر ما في البيت. فدخل فوجد حيه عظيمه ملتويه، ف يعني رماها برمحه فقتلها وقتل، هي قتلته. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الراوي بيقول ايه، فلا يدرى ايهما مات اولا، الشاب ام الحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان في المدينه جنا قد اسلموا، فإذا رأى أحدكم شيئا فليؤازنه ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك فاقتلوه، إنما هو شيطان. فإذا أنت لا يجوز لك أن أنت تقتل أخوك المسلم من الجن، مش لك إخوات مسلمين من الجن، لا يجوز أن أنت تقتله. لو قتلت ربنا يسلطه عليك ممكن يقتلك، فاحذر أن أنت تقتل حد منهم. الخلاف قائم طبعا زي ما احنا قلنا في موضوع الرؤية، رؤية الجن، لكن أغلب العلماء قالوا صورهم حقيقية لا. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، يبقى الملائكة مخلوقة من نور، الجن مخلوق من نار، الإنسان مخلوق من طين. صليت على رسول هو دي هتبقى خارقة للنبي. ده كان متشكل. لا متشكل طبعا. لأن هي أصلا مخلوقات روحية. هو العلماء قالوا كده. عشان كده الأكثر على إن هم لا يرون إيه؟ لأنها مخلوقات روحية. يعني عايز أقول لك إيه؟ شفت الهوى؟ زي الهوى. خلقت كده من نار السموم، من الهوى السخن. بتاع النور، الهواء السخن بتاع النار، خدت بالك انت؟ فلما تشوفه هتشوفه متشكل في الغالب، مش هتشوفه ايه، مش هتشوفه على حقيقته التي خلقها الله عليه. لا ولا الملائكة خالص، الانبياء فقط اللي بيشوفوا الملائكة. عند المدة حاجة تانية. ما شافش الملائكة، شاف الفرس بيتهز، شاف الاثر، ما شافش الملائكة. لا الملائكة لا ترى، دي غيبيات يا عم الشيخ، دي غيبيات. ده يعني ده كناية على عظيم فعله، وليس المقصود السلام نفسه. هو قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. النبي ترك الشيطان بالطريقة دي، عشان دعوة سيدنا سليمان هو مش عايز ينقضها، ولا زي ما قال بعض العلماء ان هو مش هتستجيب له دعوة اصلا، ان ربنا استجاب لسيدنا سليمان وده ممنوع عليه. انتوا معايا يا جماعة؟ وارد الاثنين. وارد الاثنين، الله ينور عليك، وارد الاثنين. كون ان سيدنا سليمان دعا فممكن ادعي ربنا ما يستجبش. ايه ده النبي يدعي دعاء ربنا ما يستجبوش؟ ممكن. وقال انا استأذنت ربي في ان استغفر لامي فلم يأذن لي. وربنا قال له ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء، ودعا ربنا سبحانه وتعالى زي ما اقول لك كده رديته ربنا. وقال في حديث مسلم قال دعوت ربي بثلاث فاجابني في اثنتين ومنعني واحده، يعني منع واحده اهو. دعوته الا ياخذ امتي بسنه عامه فاجبنيها، ودعوته الا يغرقهم في روايه الا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم يستبيح ما في ايديهم فاجبنيها، ودعوتهم الا يجعل باس ودعوته الا يجعل باسهم بينهم شديد فمنعنيها. منعنيها دي معناها ايه؟ ما استجابش. النبي دعا ربنا وربنا ما استجابش. وسيدنا ابراهيم عليه السلام قال له ايه؟ إذ الآيات بتاعت إبراهيم في سورة البقرة وربنا سيدنا إبراهيم دعا لأبوه وربنا ما استجابش. واغفر لأبي إنه كان إيه من الضالين، ربنا ما استجابش هذه الدعوة. وأنا عايز أقول الآية أطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. علي صوتك كده مولانا عشان امسك الايه. علي صوتك يا سيدنا. اول الايه ايه؟ انا نسيت. انت برضه نسيت زيي. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا. قال له لا. قال ومن ذريتي قال لا لا ينال عهد الظالمين. يعني ربنا سيدنا ابراهيم يقول له برضه خلي من ذر، قال له لا. فعادي ان ربنا ما يستجبش دعوات للانبياء، عادي. طيب خد الحديث الثاني ده عن ابي الدرداء اهو. جه الحديث بتاع ابي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول اعوذ بالله منك، ثم قال العنك بلعنه الله ثلاثا، وبسط يده كأنما يتناول شيئا. العمل في الصلاة بقى. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، وأريناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات في رواية فلم يستأخر، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخزه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. حديث جامد ده يا جماعة، من حديث ده من ضرر مسلم يا جماعة. مش شرط، ممكن يكون من ذريات إبليس، ممكن يكون من ذريته اللي هم لا يموتون. في يا جماعة من الجن ذرية إبليس دي لا تموت، الذرية بتاعته لا تموت إلى يوم القيامة. أول ما قبل يوم القيامة كله بيموت طبعا، هم يفضلوا عايشين كده ما فيش موت، غير بقية الجن. بقية الجن عادي بيعيشوا وبيموت عادي. لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. مش دي رواية مسلم اللي أنا قلتها دلوقتي دي ولا إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالجن كله ليه أعمار، بيعيش ويموت بأعمار زينا كده بالظبط، بس ممكن تكون أعمارهم معدية، ممكن الله أعلم بقى معدية ولا مش معدية، دي اجتهاد. لكن هم بيعيشوا وبيموتوا إلا ذرية إبليس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ هو ذريته، يعني هو ايه أفتتخذونه وزريته؟ ما هو وزريته وسيدنا العلماء قالوا كده، هو وجنسه بقى، لأن الجن أجناس، في جن وفي شيطان وفي عفريت وفي مارد وفي إبليس. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة حتى لو لابس بمبز، والبمبز ده فيه، لا لا مش حتى مش هنخرف، لا بمبز، لا بمبز وفي حاجة وحشة من جوه، لا حمل الصبيان في الصلاة هم نضاف، بمبز لا في الصلاة ما تبقاش شايل نجاسة. متفقون؟ في رواية متفقين بالنصب كده على انها مفعول مطلق يعني. صلى على الرسول. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع، يعني هي بنته من أبي العاص بن الربيع، هي كانت متجوزة أبي العاص بن الربيع سيدة زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم. ده يتحط في باب إيه؟ العمل في الصلاة. كتاب إيه؟ العمل في الصلاة. شيل بنت شايلها ويجي يسجد يقوم حاططها على الأرض ومساجد، يرفع ويسجد هو قايم فوق يقوم واخدها معاه وشايلها ويطلع فوق معاه. يا جماعة بنت دي كلها اسمها إيه؟ اسمها حركات. باب العمل في الصلاة. ها؟ فرض. ما هو بقولك كان يأم الناس. بص كده عيد الحديث تاني عشان تتركز معايا. بقول ايه عن أبي قتادة؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت رسول الله. لا مش الرواية دي اللي فيها ان هو كان بيأم الناس، هجيب لك الرواية التانية. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس. الرواية اللي بعدها على طول، انت مش معانا في صحيح مسلم؟ الرواية اللي بعدها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، عملها كده يا جماعة، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. خد بالك كمان مش جايب هيئة الصلاة اللي هو عامل كده، ما هو هيبقى شايل طفلة هو عامل كده، هيبقى شايل طفلة هو عامل إيه؟ عامل كده، مش هيبقى حاطط إيد على إيد كده، خدت بالك؟ في رواية سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس إمام يعني، وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. كذلك الحديث اللي بعده. باب جواز الخطوة والخطوتين والخطوتين الخطوة والخطوتين في الصلاة. ينفع خطي خطوة. أن نفرًا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هم؟ فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هم. ده سهل يعني اللي بيقول ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه لا يسميها يومئذ، يعني قال اسمها بس الراوي هو اللي نسي اسمها، انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. طبعا المرأة دي معروف اسمها في السنة إيه؟ لأني أشهر من نار على العلم. اللي قالت للخادم بتاعها العبد بتاعها قالت له أنت نجار، النبي بيقول لك اعمل لي منبر، هو ده اللي صنع المنبر لرسول الله، فهتلاقيها أشهر من نار على العلم في الشرح يعني. قال ثم أمر بها فعمل هذه الثلاث درجات. طبعا كان بيركب فوق جزع النبي صلى الله عليه وسلم، الجزع اللي حني ده وقعد يبكي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يهدأ حتى وضع يده عليه صلى الله عليه وسلم. ففي رواية قال جابر سمعنا له خنين، كأن واحد عمال يجهش بالبكاء والناس كلها سمع في المسجد الجزع هو بيعيط لما صنعوا المنبر وطلع على المنبر، النبي نزل على المنبر وقعد يطبطب عليه صلى الله عليه وسلم. قال فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءهم، وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة. قهقرة دي يا جماعة الرجوع للخلف بدون ما تبص وراك. دي القهقرة في السنة كلها، كلمة القهقرة لما تسمعها ان هو رجع لورا من غير ما يبص، من غير ما ياخد رقبته كده، خدت بالك؟ الرجوع لورا من غير ما تبص. ثم رجع القهقرة ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر. عارف أصل المنبر ايه؟ ادي السلمة الأولى، هو قاعد يرجع بظهره كده ووشه للقبلة، قاعد يرجع بظهره كده لغاية ما رجع ثلاث خطوات، وراح ساجد عند أول درجة عند درجات المنبر، عند أول درجة من درجات المنبر. ودي سنة برضو، خلي بالك إن سيدنا عمر بن الخطاب لما كان بيقرأ فوق المنبر بالنحر في خطبة الجمعة كان ينزل من خطبة الجمعة ويسجد، ويسجد الناس وراءه على الأرض، ثم يصعد المنبر ثانية ويكمل الخطبة بتاعته. فلك أنت لو في أي سجود أنت عايز تسجد وأنت خطيب، بتنزل عادي من على المنبر وتسجد والناس تسجد وراك وتطلع تاني فوق المنبر. أظن دي لو حصل في زماننا في كلام كتير هيحصل، في كلام كتير هيتقال. وطبعا احنا عندنا، احنا دلوقتي 107 مليون، 107 مليون نسمة، في 107 مليون مفتي، 17 نصارى، 90 مليون مفتين كلهم بيفتوا. واحد هنا كان عجوز على طول في المسجد ده، وانا عارف، مش عايز اقول لك ساكن جنبي يعني، كان كل خطبه وهو بيمسح بالعصايه بتاعته كده يقول لي ايه، ايام ما كنت باخده كانت ليا خطبه ثابته هنا، قعدت سنين ليا خطبه ثابته قبل ما اعزل هنا يعني، فكان يقول لي ايه، هو انت جايب الكلام ده منين؟ والله العظيم حتى الاخ محمود هنا اكلمه كلام شديد يعني، انت مين قال لك الكلام ده؟ الكلام ده غلط. والله زي ما بقول لكم كده، اقول له ده اللي انا بقوله ده مروي في صحيح البخاري. لا لا لا لا لا، انت عارف الناس بتتكلم كانه متيقن من شيء بكلمه، متيقن يقينا يعني فوق يقين ويقين بكلامه كل ثبات، خدت بالك انت؟ يعني عايز اقول لك انت اهتز في نفسك ثقه زياده خالص فوق ما تتخيل. لا لا لا لا، مين قال لك الكلام ده؟ طب انت حاج، كنت نفسي اقول له كده والله، بس انا الحمد لله ربنا جعلني مؤدب يعني، كنت نفسي اقول له حاج ما تتفضل حضرتك خطوب انت بينا وانا اقعد اسمع حضرتك، انت ما بتخطبش ليه؟ ما بسمعلكش خطب ليه يعني؟ ليه الناس ما طلعتكش فوق المنبر لما انت راجل اهل علم كده متيقن قوي كده يعني؟ لا لا لا لا، قام عليه فكبر صلى الله عليه وسلم وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم، ولتعلموا صلاتي مش صلاتكم، يعني أنتم كلكم مفروض أن تعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساقوا الحديث نحو حديث أبي حازم. باب كراهة الاختصار في الصلاة. إيه الاختصار في الصلاة يا جماعة؟ الناس بقى المعايا في صحيح مسلم الأول، حد كده اتكلم وقول لي كده عشان يفرحني شويه، ايه الاختصار في الصلاه ده؟ الله ينور عليك يا عم شيخ ناصر، انا بحبك في الله يا عم شيخ ناصر، والله العظيم بحبك في الله شيخ ناصر، ما بيغيبش درس بفضل الله. هو ده الاختصار في الصلاه، بالك ان انت تبقى واقف كده عامل كده. الاختصار في الصلاه مكروه، هو منهي عنه اصلا، بس هم قالوا النهي نهي كراهه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. عن أبي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدا. زمان كان المسجد بيسجدوا على التراب على الأرض، فهو ساجد بيحصل إيه؟ الحصى بيتعلق فين؟ بيتعلق هنا، بيبقى لازق، جربت انت قبل كده تسجد في شارع؟ حد جرب والحصى كده بتراب لازق كده؟ النبي طبعا سألوه عن المسح ده، احنا كل ما بنسجد بنطلع بنعمل كده، فنهى قال لا، ان كنت فاعلا فواحده، مره واحده بس تختارها وتعمل لنفسك كده خلاص، لا تعملش تاني. بس احنا الحمد لله في سجاد يعني، الحمد لله. الكلام ده كان زمان. ها الحصى ارحم؟ لا يا رجل، لا لا، نعمه الله لا ننكرها ولا نجحدها، ده نعمه الله علينا. السجاد ده والتكييف ده والمسجد ده والنظافه دي نعمه الله عز وجل على عباده. انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاه فقال واحده، ده حديث ثاني، واحده مره واحده بس. باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاه وغيرها. طبعا زي ما قلت لك كده كان المسجد تراب لدرجه ان واحد دخل عمل حمام، تبقى لك انت شمر ثيابه وراح متبول في المسجد. ليه؟ لان هو شايف ان المسجد زيه زي بره. في روايه كده راجل عربي ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا شايف ان الاثنين واحد، يعني بره المسجد زي جوه المسجد، ما ده تراب وده تراب. فقالوا لا، ان هذه المساجد لم تبنى لهذا، انما بنيت لذكر الله واقامه الصلاه وقراءه القران. قال له كده راجل تبول في المسجد الاعرابي، حتى ذهبوا اليه لياخذوه فقال زروهم حتى يعني لا تزرموه حتى ينتهي من بولته، لا تقطعوا عليه بولة، في رواية لا تقطعوا عليه بولة، سابوه يكمل. بعد كده أمر بدلو، فهذا القول هريق عليه هذا الدلو، وقال إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا. لذلك كان بعض الصحابة، طبعا احنا كلنا عارفين يعني ايه برد ويعني ايه بلغم وانت في الصلاة، كلنا بنبقى تعبانين ساعات، والبلغم ده انت عايز تخرجه وبتكح وبالعافيه وتقوم مطلع المنديل من جيبك وتعمل كده تمام. مش بتكلم في دلوقتي خالص، يعني الحمد لله دلوقتي في عافيه، زمان ما كانش في مناديل اصلا، ما كانش في حاجه اسمها مناديل. المناديل دي المناديل القماش دي اللي كانت موجوده زمان برضه ما كانتش على ايام السلف الصالح. فالنبي عمل ايه بقى؟ البيان على المعلم، راح وموطي ده بالعمل في الصلاه، وطى وجاب طرف جلابيته ورفعها، استنى يا جماعه، طبقها كده على بعضها، راح تافف فيها النخامه، طبق واحده على الثانيه، عامل كده او في ظهرها عامل كده، وراح مكمل الصلاه. وقال ان ناب احدكم شيء في الصلاه فليفعل مثل ما فعلت، لا يبصقن احدكم تلقاء وجهه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ حد يحب أن حد يسابله أم في وشه كده أم تافف؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ ها؟ إنما تستقبلون الله عز وجل بصلاتكم، يعني فإن أحدكم إذا تنخع فإن الله تلقاء وجهه. كل الحديث ده جاي أنا هقرأها لك دلوقتي، بس أنا بقول لك خلاصتها يعني. باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وفي غيرها. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكهم، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. ربنا فشك. رواية تانية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه. يبقى النهي فين؟ إن أنت يبزق عن يمينه أو أمامه، لكن اللي ما هوش نهي تبزق عن يسارك، عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدميه أو تحت قدمه اليسرى. وعن أنس فيما قرئ عليه عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. هو ده اللي حصل، مسح بعضه على بعض بعد ما تنخع فيه، عمل كده عشان النخامة تروح، يعني النخاع. هات يا عمام، هات الكرسي ده. الكرسي هو فاضي. الناس الكبيرة دي يا جماعة لازم نقدر الناس الكبيرة دي. عمك الشيخ ناصر هنا، اقعد يا عم الشيخ ناصر، اقعد اقعد يا عم الشيخ ناصر، اقعد يا عم. هو معه لا لا. عن أبي هريرة نحو حديث ابن علي. وزاد أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض زي ما أنا وصفت دلوقتي بالضبط في القميص بتاعنا. في رواية: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. في رواية عن أنس: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. الموضوع كان كبير يا جماعة، شفت الرواية دي كلها؟ الموضوع كان كبير، المسجد كان تراب، وموضوع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم موضوع كبير جدا. في رواية أنس قال صلى الله عليه وسلم: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. يعني إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وجد في الصحيفة بتاعت الحسنات إن إماطة الطريق، إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. تعرف حديث البخاري حديث أبي هريرة، رجل كان يمشي، حديث البخاري والله يا جماعة، كان يمشي وجد غصن شوك في الطريق فأخره عن طريق الناس، قال: لا يأذي المسلمين، لا يؤذي المسلمين، فشكر الله له فغفر له، يعني أدخله الجنة فقط عشان شال غصن شوك من الطريق، ركنه بس كده على جنب. قد إيه الموضوع ده صعب جدا والله العظيم يا إخوان. لما تكون ماشي على طريق سريع زي طريق سفر أو طريق السخنة بالعربية، وتجد قالب طوب كده أو صخرة كده حجم كده أو أقل كده، لو جت تحت كاوتش عجلة وهي ماشية بسريع عربية، ممكن العربية تتقلب. قد إيه وأنت ماشي بسرعة وشفت ده وأنت ماشي بسرعة، أنت عبال ما تشوفه وتفكر تهدي هتكون عديت قد إيه؟ كتير. في ناس والله بترجع من مشوار طويل مرشدين لورا، ويقعد راجع راجع راجع راجع لغايه ما يركن عربيته ويقوم نازل ويستنى العربيات بقى اللي ماشيه سريع قوي، عشان هو مش هينفع يروح ياخدها والعربيات ماشيه سريع، ويفضل منتظر لغايه ما الطريق يفضى، يروح شايل الحجر من طريق الناس ويروح ركنه على جنب. ها، عمل عظيم ولا مش عظيم يا جماعه؟ والله العظيم عمل عظيم. مش ما تتصح، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وجدت في حسناتها، يعني في الحسنات، وجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ها؟ دي سيئات، نسأل الله العفو والعافية. كذلك أنت لو بتصلي صلاة الجمعة أو أي صلاة، بتصلي صلاة عادية ومثلا سرحت كده ورحت انت ايه قعدت تنظف في ضفرك، شلت ضفرك فوقع منك في المسجد، شيله حضرتك ضفرك وحطه في جيبك، حصل منك اي حاجه كده ولا كده حاسس ان هي مش مظبوطه في المسجد، حته حصاه لقيتها كده وقعت منك شيلها، حاجه توسخت بسببك في المسجد، حاجه توسخت بسببك، روح هات منديل مبلل، هات اي حاجه واقعد امسح فيها، عشان دي كلها من قرباتي الى الله عز وجل، من المحاسن، كل ده من المحاسن. باب جواز الصلاه في النعلين. قلت لأنس بن مالك، مين اللي بيقول؟ سعيد بن زيد، سعيد بن يزيد، قال قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. يصلي بالجزمة؟ يصلي بالجزمة. يجوز تصلي بالجزمة؟ أيوة يجوز تصلي بالجزمة. طب يجوز أخش المسجد ده بتاعنا دلوقتي ده، يجوز أخش فيه بالجزمة؟ يجوز تخش فيه بالجزمة، بس لو كانت الجزمة نظيفة وأنت متأكد إن هي نظيفة. لكن انت ماشي في الشارع ما تعرفش الجزمة نالها ايه من تحت في النعل، هتخش. نحن لسه بنتكلم عن نظافة المسجد. خش البس الكيس وخش بالجزمة المسجد. اهم حاجة عندنا مش موضوع الجزم، مش هو ده المهم، ولا الشبشب ولا الصندل، المهم عندنا انت ما توسخش المسجد. صلي بقى بالجزمة، صلي بالشبشب، صلي بأي حاجة، بس ما توسخش المسجد. باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام. بس الحديث اللي جاي ده أنا هقوله لك بعد كده أتكلم. عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، هي خميصة أبي جهم أهو. قال: شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. خميصة كان لها أعلام، فيها رسومات يعني، خدت بالك؟ فالنبي حطها قدامه في الصلاة زي سجادة كده، فصلى فشغلته الأعلام، راحة جاية. احنا كتير جدا بتحصل مننا كده، ساعات الواحد بيسرح في أشياء مرسومة في القبلة، حاجات كده مرسومة في القبلة، ساعات بيسرح لو ده قدامك مثلا ممكن تسرح فيه وتشوف ايه ده وايه الكلام ده، وانت تروح في حتة تانية خالص. والله ساعات بتبقى يافطة زي كده قدامي في الصلاة في بعض الأذكار، واقعد اقول نفس الحديث ده ضعيف مش صحيح، وانا فين ولا فين اصلا، والحديث ده صحيح ولا ضعيف، انا اللي خليني سرحت مع البتاعه دي، هتقول لك انت. فانت قاعد في حاجات قدامك مكتوبه مرسومه بتسرح فيها. هما بيقولوا ايه؟ بيقولوا في حديث ام بنت زينب اللي هو كان شايلها في الصلاه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضوا بهذا الحديث، حديث بنت حمل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بعض الملكية يعني، اللي ردوا اللي اعترض الملكية فقط، بنت النبي حملها في الصلاة، قالوا لا يجوز حمل الطفل في الصلاة، ولا يجوز كثرة الحركة. وبعضهم قال لك لا ده في النفل دون الفريضه، بعضهم قال لك ده كان موجود ونسخ. المهم ان هم عرضوا الموضوع ده بكل ما اوتوا من قوه. ليه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالخميصه بتاعت ابي جهل، اذا مش هنشغل بحمل وشيل وحط البنت، رد جماهير العلماء ان ده من باب التشريع، ده من باب التشريع، النبي عمله عشان خاطر ايه؟ زي نحن لسه قايلين الروايه، فعلت ذلك لايه؟ لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. اهو الروايه لسه فايته اهي، صح يا جماعه؟ تأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نسي صلاه عشان شرع الامه، لو هو ما نسيش ما كانش هيبقى فيه تشريع اصلا. الله ينور عليك يا عم الشيخ. تأتموا بي لتعلموا صلاتي، مش عارف الروايه راحت فين، لك اللي احنا لسه قارئينها. فشوف هذه الانبجانيه، هذه الخميصه كانت لها اعلام، فشغلت النبي صلى الله عليه واله وسلم. عن عروة ابن الزبير عن عائشة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حزيفة وأتوني بأنبجانيه، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. كراهة صلاة، كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهية الصلاة مع مدافعة الأخبثين. طبعا لو قدم أمامك الطعام، اتقدم الطعام خلافا لرمضان، اتقدم قدامك الطعام وصلاة المغرب أو صلاة العشاء، اقعد كل طعامك، اقعد كل أكلك، كمل أكلك حتى لو ضاعت علي الصلاة، حتى لو ضاعت عليك الصلاة. فأنت لو فعلا حريص على الصلاة، ما تخليش أهل بيتك يقدموا الأكل وقت الصلاة ونفسك تروح. وبرضو كذلك في رمضان، أنا صايم هفطر، خلينا ما تحطش فطار. هفطر تمره، يفطر حاجة هي عارفة أن نازل أصلي، ما فيش فطار هيتحط، الفطار لو تحط ونفسك راحت له، الأولى والأفضل أن تقعد تأكل، عشان ما تقعدش أنت بتصلي تفكر فين، تفكر في الأكل وعايز تنجز عشان تروح تأكل. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء. ما تبدأش بالعشاء، ابدأ بالعشاء، اتعشى. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. والعشاء كان صلاة المغرب، العشاء كان قبل صلاة المغرب. حضرتك كان بيتعشوا قبل صلاة المغرب معايا؟ والله العشاء يعني آخر خالص كان عندهم صلاة المغرب، بعد المغرب حاجة بسيطة، حاجة صحية. طبعا ان هو ياكل، الصحي ان انت المفروض تاكل قبل ما تنام باربع ساعات، يبقى بين الاكل وبين نومك اربع ساعات، ده صحي، الاطباء اجمعوا على ذلك. انا سمعت كل الاطباء المختصين تغذيه قال لك خلي بين النوم وبين الاكل 3-4 ساعات. اذا وضع عشاء احدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه، كل دي أنا قلتها على فكرة روايات، أو بتنطق بكل اللي أنا قلته ده بتنطق بكده، يفرغ ويفرغ كثلاث أحاديث في الباب، ثلاث أحاديث: ولا يعجلن حتى يفرغ منه. هنخلص الباب ده وخلاص. عن عائشة رضي الله عنها حدثنا حديثا: وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد. عن يعقوب عن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد. أنا لا أدري ما قصد الإمام مسلم من هذه الرواية. فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت أو أتيت هذا، أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. قالت: أي؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. ده لما زعل يعني، لما زعل مش عايز يأكل. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس. غدر يعني يا غدار، لفظة كده كأنها يعني بتشتم شتيمة خفيفة، هي غدر، او يعني هي بتبقى في مزحه فيها زي ثكلتك امك وكده والكلام ده، او بل انت تربت يمينك يا عائشه، الكلام اللي هو الكلام الخفيف ده. اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حتى في الحمام؟ في الحمام. الحديث ده قرأته قديما في كتب الفقه، هو ده اللي بيتحط في كتب الفقه، الحديث الأخير ده، الرواية الأخيرة دي. بس كل اللي في قبل ما تقلش، ما بيتقلش في كتب الفقه أصلا. فأنت ما تيجي تحفظ حديث، خد بالك من النقطة دي كويس جدا يا جماعة، ما تيجي تحفظ حديث من كتب الفقه، لأننا وجدت في المدينة المنورة إخوة ما شاء الله عليهم، ما شاء الله ربنا يبارك يعني، وقاعدين جنبي يعني، قاعدين جنبي وشغالين يسمعوا لبعضهم متن من متون الفقه. جميل جميل جميل، علمي. أنا حسدتهم بصراحة أو غبطتهم يعني. متن كبير وما شاء الله بيقول بقى إيه، آية حديث قول العالم الفلاني، خلاص آية حديث. لما بيجي يذكر الحديث بقى يبقى كده، ما بيجيبش غير إيه، غير اللفظ اللي هو عايزه في الحديث، ده صاحب المتن يعني الشاهد وحسب. انت تيجي تبص بعد كده لما تيجي تقرا، وده ميزه اللي يقرا في الامهات، امهات الكتب او يحفظ من امهات الكتب، بيبقى حافظ المتن كله على بعض، فيطلع منه بقى الشاهد وغير الشاهد وغير وغير وغير وغير. انا لما بتيجي تقرا في بعض الاحاديث يقول لك دي روايه وفي روايه تانية بيقول كذا، عم هي روايه واحده، هي روايه واحده، بس انت لما قراتها في كتاب الفقه هنا وهنا فكرت ان هما الروايتين، لا هو حديث واحد. حصلت والله قدامي، وكان خطيب ما شاء الله مفوه، وقال لك وفي رواية أخرى عند البخاري، راح جاب نفس الحديث هو. ودخلت له بعد الخطبة قلت له على فكرة الحديث ده اللي أنت قلته في الخطبة الأولى هو اللي أنت قلته في الخطبة الثانية. قال لي إزاي؟ قلت له والله في البخاري. قال لي ما الاثنين في البخاري، بس دي رواية دي رواية. قلت له لا، رحت جايب له الحديث اللي هو رواية واحدة جايبها البخاري على بعضها، قلت له هو الحديث هو كله على بعض. كانش يعرف، وراجل ما شاء الله يعني راجل أهل علم، ما كانش عارف ان هي كلها روايه واحده. فانت لما تيجي تاخد من كتب المتون اللي هي بتاعه الفقه تحس ان ده حديث وده حديث وده حديث وده حديث، وهم كلهم على بعض ايه، حديث واحد. لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. في ناس طبعا بتطول يا جماعه في موضوع الحمام ده، فلو اطال وراحت عليه صلاه الجماعه بسبب الحمام لا اسم عليه، لا ياسم على قول من قال ان صلاه الجماعه واجبه. احنا بنقول كده لا ياسم، لا ياسم على قول من قال ان صلاه الجماعه ايه، واجبه. يعني ايه؟ والله يا شيخنا انا الروايه دي مش حافظها بصراحه، وانا اول مره اقراها والله. انا الحديث حافظه، لكن الروايه دي لان انا ما كنت بحفظ في مختصر صحيح مسلم، وانا قلت الكلام ده قبل كده، مش صحيح مسلم. صحيح مسلم بقى المختصر بيشيل كل ده، بيشيل لك كل الزيادات دي، فتيجي تلاقي تتفاجئ بروايات او بكلام زائد في الاحاديث متفاجئ بيه. على قول من قال ان صلاه الجماعه واجبه، لاني لم يذهب الى وجوب صلاه الجماعه الا الحنابله. طبعا طبعا طبعا قولهم قوي جدا ومتجه جدا جدا، وإنك أنت ترجح بأن صلاة الجماعة واجبة كما ذهب إليه الحنابلة أو مش واجبة كما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية ومن الشافعية ومن المالكية، عشان ترجح ما بينهم ترجيح صعب جدا، إن كلا الفريقين أتى بأدلة قوية جدا. بس أنا بحب أديك نبذة عن الموضوع، عشان في بعض الإخوة طيبين درجة، واحد كان بيصعد المنبر أعلمه جيدا ومشهور في السويس، وكان بيتكلم مع الشيخ إبراهيم الحماحمي في جروب إن ده في إخوة شيخ بتقول كده كده على صلاة الجماعة. طب يا عم بدل ما تسأل الشيخ ما تنزل اقرأ كلام أهل العلم، ما قدامك الكتب المتون موجودة، وكلام الشافعي موجود والشافعية كلهم، وكلام الإمام مالك موجود والمالكية كلهم. أنت بس هز نفسك شوية واجتهد شويتين بس مش كتير، وخش اقرأ في بطون الكتب وفي أمهات الكتب، خد من اللي اخذ منه الشيخ الحماحمي، ربنا يا رب يحفظه. ها مش يعني انت كطالب علم ليس حري بك يعني ان انت تروح تسال شيخ عن مساله زي دي، انت طالب علم، طالب علم ده مختص ايه، بحث، او مجاب المساله من الفها الى يائها قدامي كده، هقعد كام يوم ان شاء الله، تقعد 100 يوم في مساله، انت بتضيع عمرك فين؟ فحق اقعد 100 يوم، اقعد 2 شهر، اقعد 3 شهور. انت مالك؟ ابن حجر شرح صحيح البخاري في 15 سنة شرح صحيح البخاري. الامام المزي قعد عمره كله كتب كتابين بس الامام المزي. فمش مهم عندك انت، المهم انت تجيب المساله من الفها الى يائها وتقول بقى اه خلاص كده كملت معايا، اقعد بقى كده السلطن وشوف ده قال ايه وشوف ده قال ايه وده قال كده ليه. طب تعال نشوف المشايخ بتاعتنا بتاعت عصرنا زي ابن عثيمين وابن باز لما رجحوا بناء على ايه. خليك كده واحد بقى طالب علم، ها، خليك طالب علم وافهم الاصول وافهم الكلام رايح فين وجاي منين. خدت بالك؟ رجح انت، عايزينك تطلع انت راجل اهل علم وتتكلم، بتروح تنكر مساله معلومه في الدين من بالضروره والعلماء تكلموا فيها، ويعني الكلام عايز اقول لك اتهرس من قديم الزمان وحديثه، كلام مهروس وانت لا علم لك بها خالص. يعني انا بصراحه هو اتفضح قدامي لما سال السؤال ده، هو ما عرفش ان انا عجروب، ما عرفش ان انا قرات كلامه ده، وان هو بقى له الشيخ، يعني كلامه للشيخ بيعني ان هو راجل جاهل، والله العظيم يا اخوان يعني ان هو راجل جاهل لا يفقه شيء في مساله بسيطه زي دي، مساله يعني اي طالب علم يعرف. صليت على رسول احد له سؤال اتفضل. منه زيادة عشان انا اسحب، هقول لي 1000، انا مش هسحبها من مكان 1000، انا باخد 100%، فاقول لك هقول لي 1010 حقي انا اخد منه اوفر السحب من المكان. اه بس النسبين ما ياخدش 1%. لا فودافون كاش، النسبين يعتبر ما بياخدش حاجة. فودافون كاش اخد منه، لو كاش خد منه. طب افرض انا بعد كده ما سحبتهاش وحولتها لواحد تاني، هو دلوقتي ولا الامر بقى ايه؟ ده اه ما انا رديت عليك على فكره على الواتساب مولانا. انا انت عايز ايه؟ لسه بتاخد رسوم بسيطه قوي، يعني حاجه لا تذكر، قصدي مش 1% يعني. واحد في الالف ممكن. لكن الفودافون كاش يا جماعه او الكاش عامه يعني خلاص بقى دلوقتي من المتعارف عليه، متعارف عليه بين الناس ان هي الالف عليها 10. فانت ما بتيجي تدفع بتدفع الالف عليها 10، ولما بتيجي تاخد انت صاحب المصلحه الذي يبغي هو اللي بيدفع، خلاص ده متعارف عليه، الذي يبغي صاحب المصلحه. يعني انا جاي لك بقول لك من فضلك انا عايز كذا، انت صاحب، يبقى انت اللي عايز، اللي عايز هو اللي بيدفع ال 10 جنيه سواء هيسحب او هيدي. السؤال هنا انا ما سحبتهاش، انا جات لي برضه مصلحه عليا فطيرتها من بره وتحويل من فودافون لفودافون مفيش رسوم، فانا اصبح دلوقتي فاضل عندي في المنفصل ما انت هيجي عليك ال 10 جنيه ارجعها له ولا هيجي عليك يوم هتقع في الموقع. هيجي عليك يوم هتقع في دي، هتقع في ان انت محتاج وهتدفع بدون ما تاخد. ما رجعلوش 10 جنيه؟ لا هي خلاص متعرف عليها، متعرف عليها. خلاص. وبعدين الشيخ العدوي تكلم قال لك ان ده فلوس مقابل خدمه، دي فلوس مقابل خدمه. ماشي يا شيخ هيثم، ربنا يحفظك. شيخ هيثم تمام. بيسالك موضوع كده تقسيم بمسك بدات الشباش بتطلع على العربيات بتطلع النص، هل مين يموتها؟ لا يا شيخ، الكلاب جائز قتلها، قتلها جائز، جائز ان كانت مضره في شرط، لو كانت الكلاب مضره قتلها جائز بلا خلاف. سمها عادي ولا سمها بقى؟ اهم حاجه ما تموتهاش بالنار، اهم حاجه ما يبقاش فيها ضرب نار. انا عايز اعرف فضل قد ايه على الاقامه عشان من فضل 8 دقائق. الكلاب يا جماعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أمر بقتل كل كلب في المدينة، كل كلب، حتى أنهم كانوا يقتلون كلب الحائط الكبير الصغير ويتركون كلب الحائط الكبير. خدت بالك؟ ثم بعد ذلك قال ما بالهم وبال الكلاب، يعني بيقتلوا الكلاب ليه؟ ثم أمر بقتل الكلب العقور صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الست، لو الست أشياء يعني يقتلنا في الحل أو في الحرم، منها الكلب العقور. لكن خلاصة الكلام، النبي أمر إمتى بقتل الكلاب؟ لما كان موعد سيدنا جبريل إنه يجي له، سيدنا جبريل ما جاش، قال والله ما خلفني أبدا. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم يروح ويجي ويخش ويطلع ويقول لعائشة والله ما خلفني، قال لها هجيلك. راح مطلع جر وكلب من تحت السرير، فراح سيدنا جبريل جاله بعد ذلك قال كنت وعدتني؟ قال نعم، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح أمر بقتل كل كلب في المدينة. بعد كده جه النسخ، ما بالهم وبال الكلاب؟ فالعلماء اتفقوا على ان الكلاب لو مضرة، لو مضر ليك والكلب اتسعر موته، مش مسعور بس هو مضر كتيرة جدا. يعني انا شايف ان منطقة فيها كلاب كتير بتخوف العيال والنساء والبنات، لدرجة ان مرة حصل في الصباح بيجر ولا طفلة او طفل، والله حصل عندنا في السويس، الولد من خوفه راح جري على الطريق الاسفلت شاطته عربية مات، تبقى لك انت، فاصبح فيها ضرر. طالما اصبح فيه ضرر اقتله، اقتله بقى، اقتله بشوم على دماغه، اضربه بسيف، اتعربته، حط له سم في الاكل يموت، المهم اقتله. والكلاب عموما في دين الله عز وجل غير مرغوب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، قال: من امسك كلبا نقص كل يوم من اجره قرط. اللي يربي كلب كل يوم ينزل من حسناته. انت عارف الايراد ده قد ايه بقى؟ مش عارفين يحسبوا ازاي الايراد ده. انا نفسي هم بعضهم اختلفوا في كلمه الايراد، قالوا ايراد ايراد جبل. النبي يعرف الايراد في حديث الجنازه بانه ايه؟ كالجبل العظيم، يعني كاني انت جبت حسنات قد الجبل كل يوم تنقص منك، قد الجبل كل يوم تنقص من ميزان حسناتك حسنات قد الجبل بسبب ان انت مربي ايه؟ مربي كلب. حديث في صحيحين، والحديث ده مش منسوخ، وده يعني ابعتها لصاحبك اللي بيروح سوق المثلث ويشتري كل يوم جمعه يشتري له كلب ويبيع كلب. اصلا بيع الكلب فلوسه حرام، شراء الكلب حرام، والله العظيم حرام، شراء القطه حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، زجر النبي عن ذلك في صحيح مسلم. تكلم عن ثمن السنوري، سنور قطه ثمنها ايه؟ قال: نهى النبي عن ذلك كله، قال: ثمن السنوري حرام، ومهر البغي حرام، سحت. خدت بالك؟ فانت بتروح تشتري كلب بناء على ايه؟ كلب فقط اللي يشترى كلب الحرث اللي هو الزرع، يعني كلب الماشيه ده اللي ممكن اشتريه، اللي هو بيبقى في الماشيه، حرث او ماشيه او صيد. كلاب الصيد اصلا مش في زماننا، معلش يعني في زماننا كلاب صيد مش موجود عندنا هنا خالص، ممكن يبقى فيه بس بعيد وانت معلمه ان هو يصطاد. ففي الثلاثه دول ينفع اشتري او ينفع اشتري، ما فيش الثلاثه دول مش موجودين، شراك للكلب حرام، بيعك ليه خدت فلوس حرام، فلوسك دي في ايدك حرام، كلت حرام، ثمن السنوري حرام. قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.